لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب على شبهات المصنف الرافضي الضال الذي ذكر أن الإمامة أهم مسائل الدين، فذكر أن ذلك باطل بإجماع المسلمين وسنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم أهم من مسألة الإمامة، وأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. ثم ذكر في ضمن ذلك أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانت واجبة بوصف الرسالة والنبوة، ولم تجب طاعته بوصف الإمامة، لأن طاعته كانت في مكة واجبة كما كانت في المدينة قبل أن يصير له أعوان وأنصار يقاتلون معه ويكون هو إمامهم. قال: ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسوله، وطاعتهم لولي الأمر فيما أمروا به بطاعته فيه، هو طاعة لله ورسوله، يعني طاعتهم لولي الأمر فيما أمروا بطاعته فيه، اللي هو في طاعة الله وفي غير معصية الله، هو طاعة لله ورسوله. وأمر ولي الأمر الذي أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسوله. أمر ولي الأمر الذي أمره الله أن يأمرهم به، يعني إيه كلام ده؟ ولي الأمر يأمر بأوامر الله أمر بها، وقسم قسما وحكم حكما الله أمره به، فعند ذلك تكون طاعته طاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أن طاعته طاعة ولي الأمر وطاعة الإمام واجبة مطلقا، ولا أنها يعني طاعة لله صلى الله عليه وسلم مطلقا، إنما طاعته مقيدة وأمره مقيد. فأعمال الأئمة والأمة في حياته ومماته التي يحبها الله ويرضاها كلها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الدين كما هو، يجب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قضية الإمامة جزء من الدين وداخلة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، في الحالة التي يأمر فيها الحاكم والإمام وولي الأمر بما أمره الله به، بما شرع من العدل. قال: ولهذا كان أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست قضية الإمامة هي أصل الدين. فإن قيل هو كان إماما صلى الله عليه وسلم، وأريد بذلك إمامة خارجة عن الرسالة، أو إمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الرسالة، أو إمامة يعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدون طاعة الرسول، فهذا كله باطل. يعني يقول: هل هذه الإمامة شيء خارج بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت إمامته، هو كان إماما بلا شك، لكن هل كان شيئا خارجا عن الرسالة؟ هو جزء منها. قال: فإن كل ما يطاع به داخل في رسالته، وهو في كل ما يطاع فيه يطاع بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قدر أنه كان إماما مجردا لم يطع حتى تكون طاعته داخلة في طاعة رسول آخر. يعني إيه اللي أوجب علينا طاعة الإمام؟ إن الرسول أمر بكده. ده لو افترضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إماما فقط لم تجب طاعته إلا بأن يكون هناك رسول آخر أمر بطاعة الإمام، فعند ذلك تكون طاعته لله طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يطاع. لن يطاع أحد ديانة إلا بأمر من الله وأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فالطاعة إنما تجب لله ورسوله ولمن أمرت الرسل بطاعتهم. يعني نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بامتثال طاعة وأوامر وللأمر من المسلمين، نتعبد لله بذلك. من هؤلاء؟ لماذا؟ لأن الله أمرنا، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يبقى لازم، عشان كده بنقول قضية الطاعة المطلقة دي، الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله والرسول صلى الله عليه وسلم، والطاعة المقيدة للأئمة لمن أمر الله بطاعته، من نهانا الله عن طاعتهم من المنافقين والكافرين. لا يمكن أن يكون المؤمن متعبدا لله بطاعتهم. بعض من غلاة المتكلمين في مسألة ولاة الأمور قال: لو تولى علينا كافر ولو يهودي أو نصراني لكان وليا للأمر، نلتزم طاعته في طاعة الله. قرب الباطل. تلتزم أن تتعبد لله بطاعة كافر، تتعبد لله بطاعة منافق وقد نهاك الله عن ذلك، كما قال عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وكما قال عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الطاعة إنما تجب لله ولرسوله ولمن أمرت الرسل بطاعتهم. هل تجب للتغلب أنت تكون مقهورا على أمر؟ يعني لو تغلب كفار على بلد من بلاد المسلمين مثل فلسطين، هل يتعبد أهل فلسطين بطاعة اليهود؟ أو لو بلد احتل، هل يتعبد المسلمون فيه بطاعة المحتل؟ نقول: لا، لا يتعبدون بذلك ولو أرغموا على الطاعة نتيجة القوة والقهر، لكن في داخله لا يتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. قضية خطيرة ومهمة. نحن إنما نتعبد بطاعة من أمر الله بطاعته، قد نطيع غير ذلك كرها، لا نتقرب إلى الله بهذه الطاعة. بل متى تمكنا من مخالفة من نهانا الله عن طاعته خالفناه. فإن قيل أطيع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإمامته طاعة داخلة في رسالته، كان هذا عديم التأثير، فإن مجرد رسالته كافية في وجوب طاعته بخلاف الإمام، فإنه إنما يصير إماما بأعوان ينفذون أمره، وإلا كان كآحاد أهل العلم والدين. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينة صار له مع الرسالة إمامة بالعدل، قيل بل صار رسولا له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه، وهو ما دام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله له أنصار وأعوان ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه. فلم يستفد بالأعوان ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة، مثل كونه إماما أو حاكما أو ولي أمر، إذ كان هذا كله داخلا في رسالته. ولكن بالأعوان حصل له كمال قدرة أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن واجبا دون القدرة أو بدون القدرة. والأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه. كلام مهم جدا. لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد عندما سافر، عندما هاجر إلى المدينة؟ لأنه حصلت له كمال القدرة، عندما صار له أعوان ينفذون أوامره ويقاتلون ويجاهدون من خالفه، صار بذلك له قدرة. الأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز، والعلم وعدم العلم كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض. والمؤمن مطيع لله في ذلك كله، وهو مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه مطيع لله في ذلك كله. هذه يقول وصف الرسالة اشتمل من جميع الجهات على وصف الإمامة، فكل أوامره بوصف الرسالة مشمولة، ولو كانت بوصف الإمامة فإنها مشمولة بوصف الرسالة له صلى الله عليه وسلم. وإن قالت الإمامية الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة فهي أهم من هذا الوجه. قيل الوجوب العقلي فيه نزاع كما سأتي. هو الصحيح أن الله لم يوجب على العباد شيئا يعاقب من تركه ويثاب من فعله بالعقل المجرد. قد يدرك العقل حسن أشياء وقبح أشياء، لكن الوجوب بمعنى أن من خالف هذا الواجب يعاقب ويستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، ومن قام بالواجب أثيب، هذا لا يكون إلا بالشرع. يقول وعلى القول بالوجوب العقلي فما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية، وغير الإمامة أوجب من ذلك كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات العقلية. يعني على قول من يقول به بوجود واجبات بالعقل، واحنا بنقول احنا من اللي بيقول بالواجبات العقلية؟ المعتزلة. اما اهل السنة فيثبتون حسن الصدق، حسن التوحيد، وحسن العدل، وينفون ويثبتون اقصد ويثبتون قبح الكذب، قبح الظلم، قبح الشرك. العقل يثبت ذلك، لكن الوجوب والتحريم شيء آخر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد لينذركم به ومن بلغ، لابد أن يبلغه الدليل حتى يعاقب على فعل المحرم على ترك الواجب. لأن الإمامية معظمهم معتزلة، فعشان كده بيجادلهم بأن المسألة فيها نزاع، ولو كان فالمعتزل يقولون التوحيد هو أول الواجبات العقلية. يقول أيضا فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب اللي هو الواجب العقلي اللي هو التوحيد والصدق والعدل، ومن ضمن ذلك الإمامة. الرسالة ثبتت بها وجوب الإمامة، فمقصودها جزء من أجزاء الرسالة. فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة في حياته وبعد مماته بخلاف الإمامة. طب بعد وفاته هيبقى إزاي؟ بإقامة خليفة، بإقامة إمام. لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى اتخاذ إلى اتخاذ إمام، إلى مبايعة إمام، لأنهم عرفوا بالشرع وجوب الإمامة. يقول أيضا فمن ثبت عنده أن محمدا رسول الله وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته بحسب الإمكان، إن قيل إنه يدخل الجنة فقد استغنى عن مسألة الإمامة، وإن قيل لا يدخل الجنة كان هذا خلاف نصوص القرآن، فإنه سبحانه أوجب الجنة لمن أطاع الله ورسوله في غير موضع، كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. عايز يقول إن الإمامة ليست هي المسألة التي يدخل بها الجنة، طالما أن نيته وقصده وعمله طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. يعني لو هو عاجز عن الإمام زي زماننا ده، إن الناس عاجزة عن وجود إيه خليفة، يعملوا إيه بقالهم 100 سنة دلوقتي الخلافة ضايعة ومش عارفين يعملوا حاجة، وكل بلد مستقلة بعضها بلاد محتلة والناس عاجزون وقعدهم قبل أن تسقط الخلافة بتاع 50 سنة بلادهم محتلة، في بلاد قعدوا 100 سنة زي تونس والجزائر مثلا من سنة 1830. فإزاي هو كلام ده ليه بقى؟ لأن الإمامية بيقولوا إن الركن السادس من أركان الدين هو إيه؟ الإمام، واللي ما عرفش إمامه يبقى كافر، ذلك يكفرون أهل السنة بناء على ذلك. فهو بيجيب الكلام اللي بيدل على إنه ممكن يدخل الجنة من غير إيه؟ معاجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنتوا أقررتوا إن واحد عمل كل اللي يقدر عليه يبقى مؤمن ولا مش مؤمن؟ يخش الجنة ولا لأ؟ تقول لازم يعرف الإمام بتاعه. طب لو مش متمكن إنه يعرف، مش متمكن إقامة إمام. قال وأيضا فصاحب الزمان الذي يدعون إليه، اللي هو مين ده؟ العسكري اللي هو محمد بن الحسن العسكري، اللي هو بيزعمون إنه هو المهدي المنتظر، بقالهم بيسموه صاحب الزمان بقالهم بتاع 1200 سنة و 1300 سنة 1200، يقولوا هو صاحب الزمان. صاحب الزمان يعني ولي الأمر بتاع الوقت ده، يعني علي بن أبي طالب قعد صاحب الزمان 4 سنين أو 5 سنين، والحسن بن علي 6 شهور، أو هو ما كمل لغاية ما مات، وبعد كده ما تعرفش معترفين بتنازله. يقولوا حتى لو تنازل ما إيه يبقى هو الإمام برضه، مع أن ده حاجة تدل على إيه؟ على الخبل، إن علي بن الحسن بن علي ضيع مسألة الإمامة وكفيده، يبقى هو مين اللي هيخش الناس هتخش الجنة إزاي؟ لأن هو كان يقدر يأمر الناس بطاعته، أم قال لهم طوعا كده واختيارا ما تسمعوش كلام، اسمعوا كلام معاوية. ومعاوية ده عندكم من أكفر الإيه؟ الكفرة. معاوية من أكفر الكفار ومن شر المرتدين. يبقى الحسن بن علي بيعمل إيه؟ حاجة غريبة جدا. المهم يعني وصاحب الزمان بتاع الأخير بقى ده كل واحد، الحسين مثلا قعد كام سنة، وبعد كده كل واحد قعد مدة وجيزة، وده يقعد 1200 سنة. صاحب الزمان هذا الذي يدعون إليه لا سبيل للناس إلى معرفته، ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه. انتم مقرين بكده ان ورقة في السرداب ومحدش عارف هو فين، ولا دخل السرداب مش هيلاقوا حد يسألوه. وهم كانوا بيقولوا ان في وسط ايام كتاب الكافي، كان بتاع الكافي ده بيخش ايه السرداب يجيب لهم الاوامر. دلوقتي غاب الغيبة العظمى او غيبة الكبرى، طب الناس هتعمل ايه؟ هتجيب منين ان هم ايه يطيعوا هذا صاحب الزمان؟ فاذا كان احد يقول لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه، لزم أن لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله. وهذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، وهم من أعظم الناس حالة له، لأنهم زي المعتزلة بيقولوا يستحيل تكليف ما لا يطاق. طبعا الأشاعرة على الناحية التانية يقولوا يجوز تكليف ما لا يطاق، لكن المعتزلة وكل من يقدمون العقل يقول لا يستحيل ربنا يكلف الناس ايه ما لا يطيقون. طب صحيح والله، عشان كده هم لازم يجيبوا بديل. يجيبوا بديل بمين؟ بولاية الفقيه. طب وقبل ولاية الفقيه يجيبوا ان كل مجموعة لهم يعني رجل دين بتاعهم هو ده اللي بيه بيسمعوا كلامه عشان يبلغهم الاوامر. طبعا كل ده خداع للبشرية، كل أتباعهم كلهم، لأن الأمر في منتهى الوضوح أن ذلك من أبطل الباطل. ان واحد انتم بتأمرون بطاعته وان ما يخشش الجنة ولا يكون مؤمن بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن الا لما يعرف هذا الامام المجهول المختفي الذي لا تصل منه اوامر ولا نواهي على الاطلاق. فان قيل بل هو يأمر بما عليه الإمامية، يعني بيضحكوا على الناس يقولوا لهم ايه المختفي ده بيأمر الناس دلوقتي بان هم يبقوا مع مين؟ مع الرافضة، مع الإمامية. قيل فلا حاجة الى ولوده ولا شهوده. طب مش انتوا بتقولوا اللي عليه انتوا اللي عليه خلاص، يبقى انتوا اللي عليه من غير ما يرجعوا للمختفي ده. فان هذا معروف سواء كان هو حيا او ميتا، وسواء كان شاهدا او غائبا. وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر علم أنه لا حاجة إليه. يعني هقول لهم إيه؟ اللي أنتوا عليه ده معروف ولا مش معروف؟ مش أنتوا كاتبينه في كتبكم؟ مش بتعلموا للناس؟ مش بتقولوا للناس ربنا بيأمركم بإيه؟ إذن أي واحد ممكن يعرف الكلام ده؟ آه. طب من خلال مين؟ من خلال كنتوا، مش من خلال المختفي. إذن المختفي ده ملوش لازمة، طالما ان الواحد ممكن يعرف الدين كما تزعمون من خلال مشايخ الضلال اللي هم الايه الروافض، يبقى خلاص يبقى لا حدث اليه ولا توقف عليه طاعة الله ولا نجاة احد ولا سعادته. وحينئذ فيمتنع القول بجواز امامة مثل هذا. ازاي واحد لا امر ولا نهي ولا خبر ولا نحتاج اليه في معرفة الدين، ويمكن أن نعرف كل ما نحتاج إليه من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال غيره من غير لزوم له، يبقى إزاي أقول بوجوب إمامته أصلا فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذا؟ نقول ده لا يجوز، فضلا أن هو يقول بإيه؟ بالوجوب. فضلا أقول لا، ده الدين ما بيتمش إلا بالإيه؟ إلا بذلك. ده الدين ما بيثبتش إلا بذلك. قولوا هذا أمر بين لمن تدبره، لكن الرافضة من أجهل الناس، وكلام غاية في القوة. يعني إذا كنا أوامره ونواهيه مش موجودة يبقى إزاي يبقى أمام؟ وبيقول هو بيدل على ما عليه الرافضة، يبقى هو ملوش لازم، لأن اللي إحنا اللي عليه الرافضة نستعرفه من غير الإيه؟ من غير الإيمان. نعرف نوصل له اللي هم عليه ده، بنعرف نوصل من خلال الكتب ومشايخ السوق بتاعتهم نعرف ما بيقولوا ايه. يقول وذلك ان فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك المستقبحات العقلية والشرعية اما ان يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر، واما ان لا يكون موقوفا. فان كان موقوفا على كلامه على معرفة ما يأمر به وينهى عنه لازم تكليف ما لا يطاق، ليه؟ لأنه لا يمكن الوصول إليه. وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه عامة الناس بل ولا أحد منهم، فإنه ليس في الأرض من يدعي دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه حتى أكبر آياته من النهاردة. لا باش من إمتى؟ من أيام الغيبة الكبرى، من أيام ما مشي الرجل بتاع الكافي واختفى ومات، محدش بيقول إنه قبله أبدا ولا يقدر على الإيه؟ على هذه الدعوة، ولا يقول أنا بوصل لكم أوامره. وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر، فلا يحتاج إليه ولا يجب وجوده ولا شهوده، ولا يجب أن يكون موجود ولا يجب أن احنا نشهد بذلك. طبعا كلمة فعل الواجبات العقلية دي كلها على سبيل التنزل، يعني لو فرضنا أن في واجبات إيه؟ عقلية. يقول هؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس ولا يقدر عليه أحد منهم هم، وقالوا للناس لا يكون أحد ناجيا من عذاب الله إلا بذلك، ولا يكون سعيدا إلا بذلك، ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك. طبعا الزمن اللي احنا فيه ده أوضح في هذه القضية، لأن هم لما ما مسكوا البلاد وقالوا بولاية الفقيه، الفقهاء بتوعهم بيعملوا إيه؟ حد بيروح يدور على المختفي، على الغائب، ولا أئمتهم الكبار بيقولوا عج؟ كلهم بيقولوا إيه؟ عجل الله فرجا. أنتوا عندكم دولة وجيش وتقتلوا في المسلمين من تقتلون، طب ما تشوفوا حل توصلوا له. إذن هم غير قادرين على إيه؟ على الوصول إليه. إذن أوامر ونواهي غير ممكنة. إذن هنعرف الأوامر والنهي منين؟ أنتوا بتأمرون حاجة مستحيلة. فلازم أحد أمرين، إما بطلان قولهم، وإما أن يكون الله قد آيس عباده من رحمته، لأن هو بيعلق طاعته والإيمان به على حاجة إيه؟ مستحيلة، حاجة مش ممكنة. يا إما يعني إذا هتعذبه هتعذبه، طالما أن الموضوع متوقف على إيه؟ على معرفة هذا وشهوده وولوده. يقول وأوجب، وإما أن يكون الله قد آيس عباده من رحمته وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم، وعلى هذا التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين، فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة أمر هذا الإمام الذي يعتقدون أنه موجود غائب، ولا نهيه ولا خبره، لا إلى معرفة أمره ولا نهيه ولا خبره، بل عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن الأئمة المتقدمين على هذا المنتظر، وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظر. وإن قدر أن بعضهم نقل عنه شيئا علم أنه كاذب، وحينئذ فتلك الأقوال إن كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم وعذابهم، حيث كانت سعادتهم موقوفة على أمر لا يعلمون بماذا، على آمر لا يعلمون بماذا أمر. وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة. وهذا غاية الجهل والضلال، فإنه بتقدير ولود المنتظر المعصوم لا يعلم أنه قال ذلك القول، إذ لم ينقله عنه أحد ولا عمن نقله عنه، فمن أين يلزم بأنه قوله؟ ولما لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله، وهو لغيبته وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله كما يدعون ذلك فيه. طب هو خايف من الظالمين لغايه دلوقتي ليه؟ هم ماسكين البلاد كلها، إيران والعراق وكل حاجة، ما يطلعوه بقى، حاجة عجيبة. فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم، لا على موجود ولا على معلوم، يظنون أن إمامهم موجود معصوم وهو مفقود معدوم، ولو كان موجودا معصوما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه كما كانوا يعرفون أمر آبائه ونهيهم. والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره، فإذا كان العلم بأمره ممتنعا كانت طاعته ممتنعة، فكان المقصود به ممتنعا، وإذا كان المقصود به ممتنعا لم يكن في إثبات الوسيلة فائدة أصلا. المقصود به هو الإمامة، عشان الإمامة مش حصلة، مفيش، ممتنعة، يبقى لازم انت بتقول هو الوسيلة الوحيدة لدخول الجنة، بل يقول بل كان إثبات الوسيلة التي لا يحصل بها مقصودها من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع وباتفاق العقلاء القائلين بتحسين العقول وتقبيحها، بل باتفاق العقلاء مطلقا، فإنهم إذا فسروا القبيح بما يضر كانوا متفقين على أن معرفة الضار يعلم بالعقل. انت بتقولوا دلوقتي هو كل العقلاء ازاي ان بيقول مفيش وسيلة الا وسيلة معدومة، يبقى الناس هتخش هتعذب ولا بد، يبقى ده قبيح. يقول الايمان بهذا الامام الذي ليس فيه منفعة بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح شرعا وعقلا، ولهذا كان المتبعون له من ابعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا، لا تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم إن لم يدخلوا في طاعة غيرهم، كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول في طاعة من هو خارج عن دينهم. ده أيام بتامية زمننا ابتلينا بالاثنين، الرافضة دخلوا في طاعة الفقيه المزعوم واليهود كونوا دولة. فهم يوجبون ولود الامام المنتظر، بس المهم ان هو برضو بيوجب ولاية الفقيه بدلا عن عن الامام المعصوم اللي غاب في السرداب، والفقيه مش معصوم، والمهم ان المعصوم ده اللي طاعته هي الوسيلة الوحيدة لدخول الجنة غير ممكنة، يبقى دخول الجنة غير ممكن، نعوذ بالله، يبقى دي مضرة في الدين والدنيا والاخرة. فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم، دي أعظم مسألة مسائل الدين، وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة في الدين ولا في الدنيا، والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا، بل كانوا أقوى بمصالح الدين والدنيا من أتباعه، فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة، وأنه ليس فيه شيء من الكرامة، وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين مطالب الدين فهم أبعد الناس عن الحق والهدى في أعظم مطالب الدين، وإن لم يكن هو أعظم مطالب الدين ظهر بطلان ما ادعوه من ذلك، فثبت بطلان قولهم على التقديرين وهو المطلوب. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.